بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة قالدة أبدا، آمين. وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين، آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همذات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم، صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرحه أبدا بهذه المقدمة، وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى بها وعان على تحصيلها، آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وهو أحمد، قديم من سمعت محمد. يقول عبد الله وهو أحمد، قديم من سمعت محمد. بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان. الحمد لله على الكتاب ما سفع المسهب العتاب. سيدنا محمد خير الورى، من خاد لي خدمته والصورى. ثم الصلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام. سيدنا سفينا المقدم عند الذي تسكو لديه قدمي. محمد وسيلتي وجنتي، عن العادي والأزاء وجنتي، وآله وصحبه الأبرار في العال والمآل بالتكرار. هذا وقد ذي قدمة تقر عين النبي بها كما تبر. نويت من ذي العام قمة تسر، مسافعا به كفيت معذر. نويت من ذا العام قدمة تسر، مسافعا به كفيت معذر. قد رمت من ربي البايع خدمة، لمن بجاي كاني صدمة. أحمد على قروج من درر، وكل سوء وعناء وغرر. أشكر صبرا يجر السيدة، بسر ولا يجر نحوي كيدا. حمدا وصبرا لازم برورا، رب الورى وسأزا قرورا. فقمت نازما لس المقدمة، مسليا بها على من قدم. مرتجيا كوني قديما أسنى، ونفوس بالمقر للأسنى. ملتمسا من مالكي أن ينفع، بها الذي يريد أن ينتفع. جعل الله بجاه المصطفى، صلى عليه بالسلام يصطفى. نزما مباركا يقي العصابا، كما الذي كابدني أزابا. أرجو ستنا عبدة لله، مع الكتاب ورسول الله. سميت جالبة المراخب، في عاجل كعاجل للراغب. قد انصرفت للمراد قائلا، ما سفى بائتا أو قائلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نبيك ربي وسعديك، والخير كله بيديك. عبدك الراجي بين يديك، مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا، أمرتنا بأن نصلي على سيدنا من البرية على محمد، وأن نسلم على يا باقي أنا بخيت صرمدا ولا فصرمدا. سلم وسلم يا كريم، عني علي والتقض لي ما أروم. سل عليه في جميع الآل ما سلام، واستجب سؤالي. سل عليه في جميع الصحب ما سلام، والتوضح لحبي. واغفر لكل مؤمن ومؤمنة، مغفرة لكل خير مدمنة. واغفر لكل مسلم ومسلمة، مغفرة تعظم من ظلم، واغفر لكل محسن ومحسنا مغفرة لهم تقود الحسن. يا الله صل أبدا وسلم على نبي سبق قد علم سيدنا محمد والآل وساب في الحال وفي المآل. يا من بيتعاس خير الأنبياء من اللين الخب الشر الأخبياء، صل بتليم على النبي والآل والصحب وسن مخفي. يا من من الناس ما ناصمت خير الورى وسأنه عظمت، صل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه، وسل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تعليم سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل. يا آمرا خير الورى بالعسبلة كما زمته بها والعسبلة، صل عليه ولتسلم كل حين في الآل والصحب معا والصالحين، وسل يا رحيم بالسلام على الذي تسره أقلامي سيدنا محمد والآل وسابي من جاد بالمآل. يا غير منسن وقى بعسبلا وغير منسن أبا ببسملا، سلي بدليم على من فاقا في قلقه وقلق اتفاقا سيدنا محمد والآل وسابي في الحال والمآل. كما بك استعاذ من شيطان ونور القلوب كالأوتان، وفيه باركت وفي الصحابة وآله ومتر الصحابة، وانزل علينا بركات البسملة ولتغننا عن غزوة بعصبلة، وانزل علينا بركات الفاتحة واجعل جلاءنا لهب ماتها، ولتغننا بك مع المختار لنا بحرمة النبي المختار، وسل سرمدا عليه بالسلام كما إليه قلت أفضل الكلام، ولتكفنا بألف التعوذ ما يستعاس منه يا معوذي، ولتكفنا بعيني كل اللعين وكل ما لم ترضه لي معين، ولتكفنا بواوي كل أود ولتغننا عن جالبات لقود، ولتكفنا بالزال كل الزل وأن حرأ من أغننا بحل، ولتغننا بالله عن سواه من كل ما لوجه نهواه، وببقية غروف أبلنا فضلا به يغبطنا من قبلنا، وهب لنا بعقباء البسملة والسين والميم سرور الكملة، وهب لنا بالباء في الدارين ما يدفع العارين والنارين، وهب لنا بسين سعادة في الآل والآتي وقرق العادة، وهب لنا بميم ملكا يسر وبيسير أغننا عما أسر، وهب لنا إلانة بالألف بغير عزيان ونوير مألفي، وهب لنا باللام لطفا عاجلا مع البسارات ولطفا عاجلا، قد قلت لي بالألف المخفي نيل المقامات العلى بالطيب، فصل سرمدا بتسليم بلا نهاية على نبي قبلا سيدنا محمد والآل وسابعني واشتجب سؤالي بحرمة الأسبلة المنيعة، سل على من جاء بالسريعة سيدنا محمد وسلم والآل والصحب وكل مسلم، ولتغنني عن التعوذات يا وائدا في وصفه والذات وفي فعاله، وجد بعزم لي من الضر وكل وصم بحرمة البسملة المباركة يا من له القلق بلا مشاركة، صلي وسلم سرمدا يا الله على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآل وسابه يا من له مآلي، ولي فيك دوام البركة بغير مشرك وخير مشركة، ولتغنني بهكذا أنهاتي ولتكفي غير بشر جاتي، ولي بارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركات، يا من بيستعص من إبليس وكل سيء قد حوى تفليس لك شكري بعض من قالدي يا علي عن ولد ووالدي أزب لخير جهت الشيطان وليرد في وطني أوطانا بحرمة الألف في تعوذي قلل لي العزمة يا معوزي بحرمة العين تجاوز أبدا أمن يلوس بها حيث أبدا بحرمة الواو إلي وجها ما رمت منك كرما متجا بحرمة الزال أزل كل من يسوه بشيء من أبناء الزمن بالباء واللامين أبني بركة ولي لين باقيا بالطريقة ولي بلاي أنفى إباد ولي أدم خير أسوق وثبات وامنى بأق الميم كل من لعن من قصد نحوي ولتكني ولتعن واضرر بحق النون كل من مراد لغير ما يضرني حيث وراد واجبن كل شيطان مريد لألف شيطاننا نحوي يريد واسبن كل شيطان مريد بألف الشيطان لا نحوي يريد ولا أخي غيري اللعين حيث رأم درا ولا تنله مني المرام وبسخاوة در للشيطان لغير ما ملكته أوتانا يسوق مؤيسا مني الحفيش وليس ينحوني بكيد أو لفيص بطائي وجه طوافه إلى غير جاتي يا حظي زنب إلى بألف الشيطان أدم مكرم ليس به يا من أديم ذكرى بنونه الردى لنهري جميع ما زمن كيد وكن لي يا سميع بألف الرجيم أزيب درى جابي لو وززه سرى بلامي لو الملامة شرفي والتكفنيه وفعادي عرفي برأيي رد له ما قصدا في من الضرر حيث رصدا بجيمي سمن يميل أبدا لما يسوء ومن لم يعبدا بأي يسوق لخيري الوايد القار موت القير بميمي ما أنت يا أولياء خائره ولي يسوق سؤليا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صلي وسلم سرمدا على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد وبارك يا وايدا في الملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكائدات لغير نبي لا تسغلي كائدا ولتكفني مفسدة وعسدا ولا تسغلي فاسدا أو مفسدا وليكن في الأركات سرمدا والسكنات وحياة أحمدا وأيس اللين من جنابي يا من له شكري أداء إتنابي ولتقني ما سأني بالعصبلة وليكن مبشرا بالبسملة وليا بالباء أحسن بقاء وجوبة لكل ندب سبقا وليا بالسين سرا عظما يا مغنيا عن كل من تعسما وليا بالميم محو ما صدر مني من الذي يودي للكدر وليا يا ربي إكرام الأهد بألف الله الكريم الملتاد ولي باللامين هبل الفين منك جميلين معا صرفين ولي هب الهي هيبة الجميل يا من لما لم ترض لي لست أميل بألف الرحمن لي إجابة هب يا بديعا جاد بالنجابة ولي هب لامي لسانا صدق وخذ لي أبدا حسانا ولي هب الراء عدوانا يدوم من غير سقط وعناء يا قديم ولي بلا أيضا بارعا يا من لبابه أتيت دارعا ولي بالميم ملكا عاجلا بلا حساب ثم ملكا آجلا ومد لي بالألف المطلوبا يا واعدا لينني القلوبا ولي بالنور أن يستعوم ومنك نفعا بردا لا يقطعوم وليا بألف الرحيم إكرام ذي الحب وذي الترحيم وليا بلدان سكر ورداء باللام والراء وخذ للغرباء وليا بيائه باء مغري يولي من يشج تباء وليا بيائه يسرا بلا عسر وكل يشكرن واقبلا وليا بميم مهو العيوب جميع آتيا وعين من بالغيوب يا ربنا سلم وسلم سرملا على النبي والرسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا واجعل باق وجهك الكريم يا واهب العصمة والتكريم حروف ذا النظام خير بركات وسكنات الشكرمان والحركات يا ربنا يا ذا الأراد والسماء صل دواما ما تسلي من سماء على الذي قدمته معصما سيدنا محمد من عظما والي وصحبه ووجهه يا من له في سرمد توجهي كل عدو لسوى جنابي يا من له أمن يذا إتنابي وانشر علي البركات دون ضر ولسوى يكف كل ما يدر يا صارفا قل لي قبل نادما يا من كفاني بالنبي صارما كما جادي وبيوعي الماديا جعلت خير مساء راديا سل بتزليم بلا انتهاء على نبي الله ذي اللهاء سيدنا محمد والآل وصحبه في الهال والمال واجعل خلامي ومدادي للإله وللرسول جنة عن كل الله واجعل كتابتي كالأعمال الصالحات ليقض آمالي واجعل لوجهك الكريم قتي بركة للبذر ذات حتي واجعل بجاه المصطفى أروفي من أعظم البرور والمعروف واجعل به نسمي فوق الصوم وغيره من مانعات اللوم وخلد التفسير والتامين لأبدا مع الرضا آمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل صلاة بسلام سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه ذوي التقى يا غابر الذنب وواهب ارتقى صل بتليمك ربا حمدا على الذي سميته بأحمدا والآل والصحب وكل مستقيم يا من به هدى الصراط المستقيم وصل يا رب له المحامد على معصم سماه حامد وآله وصحبه الودود يا كافئ الإشراك والتبديل وسلم عليه واجعل النسام باب الرضا ما أياديك الأنزام سل وسلمن يا حميد على الذي سمعته محمود وآله وصحبه الأتباع يا وائب الوب مع اتباع وسل يا فردا له التوحيد على الذي سمعته أحيد وآله ما سياب المهترين يا من به لي وهبت خير دين وسلمنا لي يا كريم وخذ إلي كل ما أروم سل وسلمن يا رشيد على الذي به بدا ترشيد وهو الذي سميته ويدا يا وايدا خدت له التوحيدا والي وسبه السادات يا من له عبادة عادات سل وسلم وايب السماح على محسم سماح ماحي والي وصحبه الكمات الصالحين الكرم الحمات وسليا وسلما يا قادر يا من الى رضائي ابادر على مؤسم سما واسر والالي والصحب الذين باشروا سل على العاقب وهو طه مع سلامك وسره جاب والي وصحبه الاجلاء يا من به أريتني الأدلة سل على خير الورى ياسينا مع سلامك وزد تحسينا والي وسبي الأئمة يا من يزهزي لغيره غمة وصليا وسلما يا قائر على مهسم سماه التائر وآله وصحبه الرجال يا من ما كل أن الأوجال صل وسلمن يا مقتدر يا من إلى مرضاته أبتدر على الذي سماته متار والآل وصحب الذين مارو وسليا مع السلام طيبين على الذي سميته بالطيب والآل والصحب سوي المناقب يا خير من نجي بالتراقب سل وسلم يا مؤيدي على الذي سميته بسيدي والآل والصحب نجوم الخير يا من هداني لفعل الخير سل وسلم يا جميل يا من يفي منك لي المامول على الذي سماته رسول كما به منك أتاني سول والي وسبي والتجعلي زن نظم أكبر رضا ينجعلي سلي وسلمن يا ولي على الذي سماته نبي والي وسبي الأكياس يا من ينور بي قياسي سلي وسلمن يا سنعم على المسمى برسول الرحمة وآله وصحبه الأخيار يا من هداني بلا أخيار سل وسلمن يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم والآل والأصحاب أهل النور يا من حماني عن التشنير وصليا وسلمن يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بقيم والآل والأصحاب أهل الشيم يا مالكا تعبد المجامع سل على نب سماه جامع والآل والأصحاب أهل المجد وسلمن يا مغنيا بالوجد يا من هدى ورداء واختفي سل على نب سماه مختفي وآله وصحبه السموس يا باقيا أما عن الرموس وسلما عليه في الجميع يا خير النافع سمي سل وسلم يا منيل السفي على الذي سماته مقفي والي وصحبه المكرمين يا من لوجهك الكريم لا امين سل وسلم قراد راحم على رسول منك بالملاحم والآل ما سيابي الأحباب يا مغنيا به عن الأسباب سل وسلم يا منيل الراحة على نبيك رسول راحة وآلي وسبي سوي الهدى يا من أما كلي وقلبي أهدى سل وسلم يا أنيس الآمني على الذي سميته بكامل وآلي وسبي وللأمل يسر ومني تقبل الأمل سل وسلم على إكليلين حبيبك المقدم القليل وآلي وصحبه الأسود يا عازما من درر الحسود سل على ندب بيتك السر أجري وبسري ذلك المدسر يا من بي أزلعت لي ما قد فسد مؤيسا مني حاسدا أسد وسلم عليه في الآل الكرام وسبي أمن لي يجود للمرام سل وسلمن يا مجمل على الذي سماته المزمل وآله وسبي المحسبين وفرئا بالنظم ذا المقربين سل وسلمن يا إلهي على الذي سميت عبد الله والي وصحبه في كل حين وعندك جعلني سرور الصالحين سل بتليم علي الله على المسمى بحبيب الله والي وصحبه المفضلين وابدا ببشر المبجلين سل وسلمن يا الهي على المسمى بسفي الله والآل والأصحاب هذا البر وعلى نذكر واشكر السر سل وسلمن يا إلهي على المسمى بنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبيبسننهم يا خيروال سل وسلمن يا إلهي على المسمى بكليم الله والي وسبيل سوي الإمام يا من لخير توجه الأمم صل على قاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل طر ربيا والي وسبي وسلم يا من يوجه لغيري ألما صل وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميته بمحيي والي وصابها للسبق يا محيا من شئته وتبخي صل وسلم يا حفيظا ينجي على الذي سميته بمنجي والي وصاب الابطال يا ماحي الكسل والمثال صل على ندب سماه ساكر مسلما يا من له المشاكر والي وصاب سوي البروم يا من توكلت عليه في السرور صل على من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر وسلما عليه في الآل العزام وسابي واذكر لديك ذا الندام صل على ندب سماه ناصر يا من به لي ينحو ناصر مسلما عليه في الآل العزام وسابي ولتتقبل ذا النزام صل وسلم يا نسير على الذي سماته منصور والي وصابه الأنصار يا فدى المدن والأمسار صل وسلم يا منيل الرحمن على المسمى بنبي الرحمن والي وصابه المهاجرين ولي بكون سرور الساكرين صل على ندب أنا ارتجيبا مسلما وهو النبي التوبة والآل والأساب بالتكرار يا وايب الفلاح والأسرار صل على من اسمه أريس قبل عليكم عكسه الحريس مسلما والي والذبي ودل بي على سواء اللحب صل صلاة مع تسليم على الذي سماته معلوم والي وسبي وبلغ نزمي لي قالسا ليبلغ يا من له الأيام والشهور صل على من اسمه الشهير وسلم علي في الآل الكرام وسابي يا من قهرك الترام يا باقيا كونك لي أشاهد صل على نبي سماه الشاهد والي وسابي الأعلام بأنفه الإكرام والسلام يا من له البسات والتمهيد صل على من اسمه الشهيد والآل والصحب سوي الوفاق وسلما وآمنا آفاقي يا من ملائكته سود صل على من اسمه مشهود والي وصحبي وسلما وسابقتي صدر من تعلما إليك تبت توبة نصوحا واجعل لساني في الرضا فصيحا يا من له الجمال والتبصير صل على من اسمه بشير والي وصبي وسلمي وجل بجاهي رضاك قلمي يا من إلي من كتات البشر صل على من اسمه مبشر والي وصبي مع السلام واجعل كلامي به خير الكلام يا من جرت مني له نسور صل على من اسمه نزير والي وصبي وسلما واجعل توالي في سرور العلماء يا مانعا بعداك ينظر صل على ما ينسما منذر والي وصبي وسلما يا من اماني حاذفا انسلما يا من فادي به ينور صل على بدر سماه نور والآل والساب وسلم سرمدا يا من يوجه لغيري كمدا يا آسما كل من استدراجي صل بتجليم على السراج والي وصابي وبشري بسائه النسام خير البشري يا من يفي منك لي الرباح صل على من اسمه مصباح والآل والساب وسلم والتجد لي بكوني بشر كل من مجد يا من كتابه لست قاودا صل على دين سمات هدى والآل والساب وسلم أبدا وبصر النبي من تعبدا صل بتنيمك يا قوي على الذي سماته مدين. والي ماسا بالقيرة وبصرا بالعشرة المبصرة يا من به كليتي تنور سل على من اسمه منير والي وسابي وسلما واصرح بتالي في سرور العلماء سل وسلم يا مجيب الداعي على الذي سميته بداعي والي ماسا بالكمل واذكر عقائدي واذكر عملي يا من به لم ينحني عدو سل على من اسمه مدعو والآل والأسى بهج استفاء مع سلام بأمان اشتفى يا من يجيئني به الأجيب سل على من اسمه مجيب والي وسبي وسلم واكسب تالي في شقوق العلماء يا من به لانقادة الأنجاب سل على من اسمه مجاب والي وسابي مع السلام ومبتالي في العناء والملام وسليا وسلما يا حي على كريم اسمه حفي والآلي وسابي سوي السقاي ورغدي خل مع الرقاي يا من به لم ينوني عدو سل على من اسمه عفو والآلي وسابي سوي العناية من به لم تنحني جنايا وسلم علي واقبل شكري والتأمني عن جالبات المكر يا من به ينقاد للمردي سل على من اسمه ولي مسلما علي في الآل الكرام وساب واصم بشري من انسرام وسليا وسلما يا قوي على الذي سماته أق قوي والآل والساب سوي القتال يا عظما كل من الأقتال يا من به ينحني التامين سل على من اسمه أمين وسلما بالحسب واجعل كتبه كسفن يري الغيوب دون عطب يا من به فارخني التغمين سل على من اسمه مامون والآل والأساب والتسلم وجعل به فتى الخيوب خلمي سل وسلمن يا أريم على الذي سماته كريم والآل والأساب أهل الصبر يا مغنيا عن ألم وسبي يا من به ينهو جات الكرم سل على من اسمه مكرم وسلمن علي في الجماعة وليا دم رضاك مع الجماعة بلا عدو وبلا قمول يا باخيا لي كنت بالمامول يا من به ينقاد لتمكين سل على من اسمه مكين وسلما عليه في الآل وفي أسابه في الآل ثم ما يفيه يا من به لم تنون الفتون سل على من اسمه متين والآل والأساب بالتسليم والبركات خذ إلى تعليمي يا كرما كونك لي يبين سل على من اسمه مبين والآل والساب سوي السيانة مع سلام واكفني قيانة يا رافعا لديك يسكو العمل سل على من اسمه محمد والآل والساب سوي التورع مع سلام والتخلد أمرعين يا من إليه الحاج والوصول سل على من اسمه وصول والي وصبي وسلما وبتوالي في اللون الظلما يا من به حول لنا وقوة سل على من اسمه ذو قوة وسلما في الآل والصاب معا وفي توالي في المقامات معا يا باقيا ليتقود الرحمة سل بدني من على ذي حرمة والآل والصاب سوي العتاين وكالكلي نور بلا ختاين يا خير منشر أرى إسكانا سل على المختار ذي المكان والآل والأساب والتسلما كما ببعض جلوت الظلما يا خير رازق وخير من يطاع سل على ذي العدد ذي الفضل المتاع والي وسابي وسلما وبيان الخلب الذي تعلما يا من يعد كل مؤمن يطيع سل بدني من ألا آد المتيع والي وسابي الإخوان وسق لغير كل ذي عدوان سل على قدم صدق رحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة والآل والأساب واجعل مكسي أفضل توفيق وخير عكس. صل على قوس وقيس وقياس وسلما يا من ما بلا ابتياس والآل والسهب ذوي المنافع وليكن يا خير موت النافع. صل على هدية الإله والعروة الوثقى ثرات الله ونعمة الله وسلم سرمدا والآل والسهب وسعي أحمدا واق جميع المسلمين يا فيس ومني يقبل فكرتي مع اللفيس. أوصل سلامك لعبدك المقيم محمد وهو الصراط المستقيم والآل والسهب وقلد عزما كليتي يا من كفاني صدما. صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت ذكر الله والآل والسهب ذوي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكر. صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت سيف الله والآل والسهب وكل سالم يا من كفاني بك كل ظالم. صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت اسم الله والآل والسهب سوي الرضوان يا مغنيا أغنى عن الأدوان يا خير من ناجى ومن يراقب. صل على نجم منير الصاقب والي وسهبي مع السلام والجنان ليهب خير الكلام لوجهك الكريم هب لي الجنان ذكرك بالقرآن طيب الجنان. وصليا على الذي عاس اجتباء المصطفى والمنتقى والمجتبى وسلما والآل والصعاب وبسغائه أهجل الصعاب وبيبشر كل عام وسنة من بيريد من تعالى عن سنة وبكتابة يا ربي ربي كل متالع لوجه الرب وبكلامي وبالإشارة إهد مريدا يطلب الإنارة يا من يقول لي ما أختار. سل على من اسمه المختار وسل من في آله وسابين وقط يجعل من منير الحبيب يا من بي يجيئني سني. سل على النور هو الأمي والآل والسهب سوي نودي مع سلام والتدم سودي يا من بي تنقاد لي أجور. سل على من اسمه أجير مع سلامك بآليما سابي يا من دعائي سمعا يا من له التسبيح والكبار. سل على من اسمه الجبار مع سلام بجميع الآل وسهب في الحال وفي المال صلاة ذي العرض العظيم الأكرم على أبي الخادم ذي التكرم والي وسابي مع سلام كما بي مع الدلال والسلام. صلاة من وبنيت فيما على أبي سيد إبراهيم مع سلامي بآلي الكرام وسابي كما بي نلت المرام. صلاة من يجود لي بالطيب على أبي فخر الكرام الطيب مع سلامي بآله الكرام وسابي كما طلى بالانسرام. صلاة باق كان لي بتاهري على أبي نور البرايا الطاهري وآلي وسابي بلا انتهاء مع سلام جالب ما اشتاء أسكى سلاميس البرايا الأنفعي على النبي ذي العلى المشفعين والي وسابي كما محا بأزايز الجمال فمحا. سل وسلمن يا رفيع على الذي سماته شفيع والآل والأصحاب واجعل كل عبادة لك بغير كل. وسليا وسلمن يا مؤمن على الذي سماته مؤمن والي وصحبه الأحيان يا من أماني أن أزل أحياني. صل على الزاهله وهو المصلح الزادق الصدق صلاة تصلح مع السلام وجميع الآل وسابه في الحال والمال يا خائدا لمرجل التصدق. صل وسلما على المصدق والي وسابه يا من يكف كففت ألسن حداية والأكف. صل وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل المرسلين والآل والساب وابلي سكرا يا من كفاني العداء والمكرا يا من يبايي بالكرام المتخين سل على الماء إمام المتقين وآلي وصابي وسلما وعندك جعلني سرور العلماء يا باقيا يقود لي تصينا سل بتليم على ياسينا وآلي وصابي وخذ لي عجائب الباقي رضا وجد لي سل على من قاد للآلينا الغايد الغر المحجلينا وسلما عليه في الآل وفي أسابه يا من يصون حي فيه سل وسلمن يا رحمن على قليلك ومن ما مان من آلي وسابه واذكرني لدى الكرام وبهم بصرني صلاة ذي الأرض العظيم البري على سفين في البرايا بري مع سلامي وآله مع سابه كما المسا يا جماعة أزكى سلامي مجيب بالبر على النبي خير الورى المبر وآلي وسابي كما زاب بالدرر ولي مسرتي واب سل على الوجيه والنصيح وسلمن منزل الفصيم وآلي وسابي وهبلي كوني أبيب الصالحين قبلي سل على الناس والوكيل وسلمن يا واهب التوكيل وآلي وصحبي وفصبيا ذكرا أكيما من كزار حبيا سل على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل والآل والساب مع السلام وليكن بدينك الإسلام سل وسلم أن يا خير رفيق على مقرب سماته شفيق والآل والأصاب يا للأدب يا باقي ما ظمتني من ودب يا واهبا علما جلاد الجنة سل على الندب مقيم السنة وآلي وصابي وصلما يا من يبايي بخيار العلماء سل بتليم على المقدسين المكتفي الكافي وروح القدس والآل والساب سوي التعبد يا عذبا كل جوان وكبد سل وسلم قائما بالقسط على إمام رسل روح القسط وآلي ما جميع السابي يا واسعا وسع علي بالرحب صل على البالق روح الحق مع سلام قائد للعق وآلي وسابي ومهجمي ما ساني فيك الكلي أنت السميع صل على المبلغ الموصول الواصل الشافي وزد تحصيلي وسلم علي في الآل العزام وسابي واذكر بي هذا النظام ويسر الطاعة والكرامة بي وللناظم قد مراما يا من وجود بدا والخدم سل على من اسمه مقدم وسائق وسابق وسلم وآله وسابي بالعلماء ملك يا قدوس يا عسيس سل على من اسمه عسيس وسلما والي والسابي يا من كفاني جالبات النحب يا من كفاني كل جان يعتدي سل على أفضل هاد المعتدي وفاد وسلما في الآل وسابي في الحال وفي المال سل وسلمن يا فتاح على الذي سماته مفتاح والي وسابي والترني ما زيت الدارين دون الدرني سل على من اسمه مفضل وفاتهم مع سلام يفضل والي وسابي وفضلي كليتي بالمنتقى المفضل سل على المختار خير الناس يا خير من وردي بالجناس والآلي والأساب بالتسليم يا واهب التخريب والتكريم سل على مفتاح رحمة دعي مفتاح جنة مزيل البدع وسلما علي في الآل السراف وسابي يا من يباهي بالصراف سل وسلم قالق الأزمان على النبي علم الإيمان وآلي وسابي واشغلني بما تحب والسيد اجعلني يا من له أركن سايقين على النبي علم يقين سلي وسلم بجميع الآل وصابي في الحال والمال سلم التسليم ذا الميرات على النبي دلائل القيرات والي وصابي ذوي العمل وجعل بي ثن اسم أبدل عمل سلي على مسيين للحسنات ما سلام جالب للحسنات والي وصابي خير الأمم ولا توجه لجاتي الغمم سلي على النور جميع النيرات وعلم الهدى مقيل العثرات وسلم علي في الآل معا سابي ولي من الخير جمعا سل بتسليم على الصفوح عن جملة الزلات ذي النفوح وآلي وسابي ونوري سيفتي ولتتقبل صوري سل على أسي السبق والبرام في كل خير سايب السلام وآلي وسابي بالسلام يا من كفاني نكرك الملام يا غير منسل له مقام على نبي سايب المقام سل بتليم على في الآل وسابي في الآل والمال يا ذا وجود لم يفارق الخدم سل على المرسل سائب الخدم وسلم علي في الآل الكرام وسابي وكفي جوالب الحرام يا ربنا سل على مخصوصي بالعس والمجد على مخصوصي بالسرف العالي وسلم سرمدا بالآل والصحب وكل يحمدا أسكى سلامي وايب الجسيل على النبي سايب الوسيلة والآل والصحب الذين فاقوا كما به لم ينحني نفاق صلاة من آمنني من قوف على النبي المنتخاس السيف وآله وصحبه مع السلام كما تأمنوا بأفضل الكلام على النبي سايب الفضيلة صلاة من قاد له تفضيلا والآل والصحب مع التسليم كابيلي كان بالتعليم وموسى خاوة النهني عليم وجعل فؤادي مدينة علوم صلاة من في أجل وأزار على وسيلته صاحب الإزار مع السلام في جميع الآل وسابي في الحال والمال صلي وسلما على المسمى بصاحب الوجة يا من دمى والي وسابي يا من جعل خطيك خدمة القيار فانجعل سل وسلم باني الأوطان على النبي صاحب السلطان والي وسبي يا من سلك كلا سبيلك الخويم فانسلك سل وسلم يا مسيل الدائم على الرسول صاحب الرضا والي وسبي يا من أنار فؤاد كل مستقيم فاستنار سل على سلباجة البديحة أي سايب الدرجة الرفيعة مع سلام دائم في الآل وسابي في الحال والمآل سل وسلم على ستاج يا من به فتح ذرت تاج أي سايب المخفر والمعراج والآل وسابي سرورا راجي يا من على عرضك جستوائي على الرسول صاحب اللواء سل وسلم في جميع الآل وصابي في الآل والمال يا وايب الأمان والإسراف على الرسول صاحب البراخ سل وسلم في جميع الآل وصابي في الآل والمال وليكن بأفضل العطايا يا من مع العيوب والخطايا وليكن بالصدق والإخلاص يا وايب الكفاف والقلاز صلاة من ملا بلا ندوب على النبي صاحب الخديب مع سلامي بعلي الكرام وسابي كما حبى بالانسرام سل بتليم على من دعيا بصاحب القاتم يا من دعيا والي وسابي يا من قلب لي خلب كل من هديت فانقلب يا من يكون لنا كرامة على النبي سايب العلامة سل وسلم بجميع الآل وسبي ولستجب سؤالي على رسول سايب البواني سل وسلم بالدب الأدهاني من علي وسبي وانصرني بمؤمنك وبهم بشرني على النبي سايب البياني سل وسلم بسوي الغياني من علي وسبي وكلي بلا مهادات ونور كلي سل وسلم على فصيح بك اللسان منذر الفصيح والي وسبي ولأل قلوب من لم يؤمن بكتل سل على المختار يزن خيري متار الجنان ياس الخير وسل من علي في الانسان وسبي واذكر كرما آز النسام على روف وريم وسيح برب الإسلام من مالحيح سل وسلم بجميل آلي وسبي في الحال والمال سل بتنيم على عين النعيم وسيد الكون نباسة النعيم والي وسبي وأنيم بلا دنيا خير مبق منيم سل وسلم يا منيل البر على الذي سميت عين القر والي وسبي وبالبرور جد لي بلا عداوة ولا خرور سل وسلم يا إلهي على نبي الله سعد الله والآل والسبي بلا تناهي يا من حماني عن المناهي يا من لو الأمر كمل القلق سل على المختار سعد القلق وسلم علي في الآل وفي سابي في الحال ثم ما يفي يا باقي أني كان دون غمم قد الصلاة لقتيب الأمم وسلم عليه في الآل معا سهابي يا من دعائي سمعا سل بتليم على أهد العرب ورافع الرتب كاشف الكرب والي وسابي والتعمد هذا النظام حمد مغن سمد سل بتليم على أهد الفرج بدر التمام وكريم المخرج والي ما سهاب الكمل وارفع لوجهك الكريم أملي يا رب سل وسلم سرمدا على النبي سلم سايا أحمدا يا رب سل وسلم أبدا على الرسول والسرور أبدا يا رب سل وسلم كل حين على نبيك إمام السالين يا رب سل وسلم في أبد على خليلك السراج من عبد يا ربنا سل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا والي وسبي واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل الزمن وهب له جملة ما تغتار لو لديك إنك المختار وحط ما علي من ذنوبي يا مالئا بجاه ذنوبي وهب لمن يقرأ أو يكتب خير المنايا من أتني كتب وهب لمن أبس أو حصل بأي وجه بالنبي أمل يا ربنا وجه صلاة بالسلام لمن لو افتضل الكلام يا ربنا أوصل سلامي الخديم إلى الذي سرت له خير قديم يا ربنا قلت سلامي كلما وابتدي بجاي خير أمن يا ربنا مد سلامي كبلا نهاية لمن صلاتي قبلا يا ربنا بشر قليلك الحبيب بخدمتي وكل صالح لبيب آمين يا ربي بحق وجهك يا عيدا ليس يرى مشبك يا من لوجهك الكريم سنسام كتبت خلي الأيادي العظام بلا سن ولا جوان ولا خرر ولا عدا ولا بلن ولا درر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت أبلي عزمة من العتاب في كل شيء سائرا وباتنا وانفع بي يا مالك المواتنا واجعله نفعا لذوي الأمسار وغيرهم يا واهب الأنسار يا سل أرادي والسماء سل بلا عدنا على من خدمتي قد قبلا سيدنا محمد والآل وسبي في الهال والمال وسلمنا عليه واغفر يا غفور لغارئه وألن به النفور وجلور بدى النظام سرمدا بسارة نصيمة لأحمدا وسليا وسلمنا عليه في آله ومن نمي إليه ودفع بي قبل التوجه اللعين إلى سعقاري أنت المعين وجلب لمن يقرؤ خير مراد واللك يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرؤ ما يخبطه بي سواه يا جميلا يمشط يا ذا البلاد والعباد سليا وسلما على النبي وكليا في آلي وسبي والترفع إليك سعي بالرضا يرتفع يا ربنا سلي وسلم سرمدا على كريم كل قد أمدا سيدنا محمد قتام من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الزمن والي وسبي والتجعلي زنز مقارقا بي أنجعلي يا من أمر دعوة الإيمان كلهم بأن يسألوا على المعتار في رسولي من يعمل لا زالت الخد لفست بها أسمى لوجهك يا عن خدمها كسيري فقبل نظامي وزعي كله كراما ولا تهد الله دلي من الأمان فقبلوا مني أفضلا لا مناقصة فأخذ بخير أنا إني بأمري أذكر بفضلك سعي ورد يا النبي يا من به سرت سهدي ولم أميل عدل كريم لازم أبغيتك رماه يا خير هدى ني أفضل سبلي كل بجاي رسول لله مالك أنا علي خير صلاة منك عن قبلي وارفع لزامي يا زيد وتكريمات ولا تردنه يا مصيب الإلهي دم النظام هنا سيزها بغدا ولا تردنه يا مصيب القرار سواك لم أرجو في شر وفي علين بأخي وجهك قغلي رجاء يا رب كن لي وخذ لي برد آخر التمست بجاي المنتخى أنيلي صلي وزالي على المختار في الكرامة فبازر النبي النزم يا أفضل الرسول صلي وسلم على عارف الكرامة وبازر النبي نسم أفضل بسولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.